سمعت الشيخ قل سائل علي كفارة قتل خطأ فهل أعطيك قيمة عتق رقبة وكم تكون؟ لا يوجد عن عميد يشترى من كل ما وجدنا في مجلسان مدة سنوات إلى أشهر قريبة ثم الدولة منعت ذلك دولة بريطانيا وأعتقد أن يوجد هناك ولا ما أعلم الآن جهة فيها أريق ولكن تصوم يعني كفارة ظهار أو جماعة في رمضان تصوم شهرين متتابعين 60 يوما فإن عجز عن الصوم يقع 60 مسكين إذا كان ظهار تحريم زوجة أو جماعة في رمضان وعجز عن الصوم يقع 60 فقيرا 30 صاعا كل صاع من 2 مقدار الصاع 30 مثل إلى كيلو ونص من قتل البلد من تمر أو خبز أو حنطة وأما إذا كان قتل فليس فيه إلا العتق ثم الصيام فإذا كان العتق غير موجود كما هو معلوم بقي الصيام في من قتل خطأ أو شفاعا وهو صيام شهرين متتابعين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.